يا راديو للماضي سحره ومذاقه. من التراث العربي البخلاء جميعا افتحوا. ضيوف اقسم لو حطمن عليكم كل الابواب. ضيوف مع البخلاء. مع البخلاء حلقات مسلسلة عن كتاب البخلاء للجاحظ. كتبها للإذاعة محمد علي ماهر. الموسيقى التصويرية لفؤاد الظاهري. مع البخلاء من إخراج بهاء طاهر. هذه الهدية لي أنا. الله الله الله الله، ده عرق الغضب نفر من مناخيره يا أبو عثمان. وبعدين يا أولاد، أبو عثمان هل أنت معه أيضا في هذه الهدية؟ تكلم. وصديقي كمان معنا، احنا الاثنين. أنا ولكن أنت إيه؟ تنكر إنك شايلها على كتافك دي تلت السكة؟ لا أنكر، ولكن هل هناك خطأ ما يا شيخ بخلان؟ خطأ ما؟ إلا خطأ ما، إنها جريمة سيحاكمكم عليها سهل بن هارون، أتسمعون؟ جريمة؟ نعم. أما أنت يا أبا مازن فلي معك بعد ذلك حساب آخر. يا مولانا الشيخ، والله ما أنا اللي جبتها من بيت سهل بن هارون، ده الولد الخدام هو اللي جابها. دي الجارية هي اللي بعتتني بيها لأبو مازن، واسأل حتى الجماعة الضيوف الأغراب دول، والأغراب هم اللي شالوها على كتافهم لحد هنا. ولماذا شالوها؟ لماذا حملتم مثل هذه الخطيئة حتى هنا يا هذا ويا أنت؟ نعم أنت. أنا لم أكن أعلم أنها خطيئة، قالوا لي إنها هدية، لم يقولوا إنها رشوة أو قاتلك الله من ثرثار. وهل تحدثت أنا عن كونها هدية أو رشوة؟ إذن فماذا يغضبك يا شيخ بخلان؟ الذي يغضبني هو النوع، نوع الزقاق الذي تحملونه إلي، زقاق دبس. فهمت، يعني سيادة شيخ بخلان زعلان من نوع البلاص اللي فيه عسل التمر كده. سبحان الله يا شيخ بخلان. ايوه اقول كده من الصبح، ده انت خلخلت ركبنا يا شيخ. لكن هو عسل التمر وحش بقى فيه؟ وعجبه، ألست من أرض بخلان يا رجل؟ يا سلام، ده أنا من أعرق الأسر وأرفع البيوت، ده أنا خدام سهل بن هارون اللي شايلين من عنده بلاص الدبس. فكيف إذا لا تعرف لماذا أرفض أنا؟ أنا شيخ بخلان هدية، أو كما تسمونها رشوة، إلا إن كانت إيه يا سيدنا الشيخ؟ كانت إيه؟ إلا إن كانت خسارتها أضعاف ربحها، وأخذها عندي من أسباب الإدبار للإحسان. لعل شيخ بخلان يعني بذلك احتمال الشكر لصاحب الهدية. هذا والله لم يخطر لي على بال. ماذا إذن؟ هات ما عندك. اسمع يا بني، أول الخسائر في هديتكم أو كما تسمونها رشوتكم هذه، كراء حمان يحمل الزقاق الثقيل إلى المنزل. أيوة صحيح، احنا غلطنا اللي جبنا لك البلاص عند الجامع، لكن معلش نشيلها احنا لحد بيت الشيخ. تبقى الخسارة الثانية يا ناصر. فمثل هذا البلاص المليء بعسل التمر إذا وصل إلى المنزل يصير سببا لطلب العصيدة والأرز والبستندوت. الأرز والبستندوت يعني نوعا من الفطائر. وما هلبية العسلية؟ بلاش يا سيدي يوصل البيت، نبيعه نبيعه هنا. لن أبيعه إلا في مزاد علني، فقد يبخسني من يشتريه فردا. وليه لا، نعمل مزاد. بلاص عسل تمر من المخازن اللي معرفش طريق الجن الأحمر. بلاص عسل. ويلك ويلك، هذه هي الخسارة الثالثة لهديتكم، سأصير شهرة فضيحة. طيب بلاش، نوديه البيت ونحبسه في المخزن للوقت المناسب. مثل هذا لا يحبس، فلا بد من يوم يعلن فيه عن نفسه، وعندئذ يذهب في العصائد وأشباه العصائد، وهذه بدورها تجذب السمن، والسمن يجذب غيره، وهكذا حتى يصير هذا الدبس اللعين أضر علينا من العيال والزوجة. بلاش، نحبسه لحد ما يبقى نبيت. أيها الرجل الذي لا قلب له، ومن أين لي بكراء القدور التي نعتق فيها النبيذ؟ ومن لي بشراء الحب؟ حب؟ هي فيها حب كمان؟ يا لتهاويل الفصحى يا أبا عثمان، الحب في لغة شيخ بخلان هي الجرة. ما شاء الله ما شاء الله، بقى الحب يعني البلاص في لغة البلد دي. نعم، الحب هنا هو الجرة أو الخابية، وجمعها حباب بكسر الحاء. بقى كده. وبقى يا سيدي بعد ما نشتري الحب بمعنى البلاص يا شيخ بخلان، بعد ذلك نضطر إلى شراء الماء لخلط النبيذ، وإلى كراء من يوقد تحت الماء ويتفرغ لهذا العمل. دي بسيطة، ممكن الخدامة تقيد النار وتصنعها. فإن وليت ذلك الخادم اسود ثوبها، وغرمنا ثمن الأشنان والصابون، وازدادت الخادم في الطمع على قدر الزيادة في العمل، ثم هنالك ثالثة الأثافي. الخامسة وأنت الصادق. وهناك احتمال غير قليل أن يفسد النبي. يبقى خل. والخل يخضب اللحم ويغير الطعم ويسود المرض. يا سيدي خليك متفائل، ما يمكن يصلح ويبقى نبي. أعوذ بالله أعوذ بالله، هنا والله تكون الطامة الكبرى، فلو سلم وصار نبيذا جيدا لم نجد بدا من شربه، ولم تطب أنفسنا بتركه. وإيه اللي يمنع؟ خايف من الحرمانية يعني؟ ولم لا أخاف؟ وكيف لا أخاف؟ فإن قعدت في البيت أشرب من هذا النبيذ الجيد، فلمن أترك سلاف الفارسي المعسل والدجاج المسمن وجداء كسكر وفاكهة الجبل والنقل الهش والريحان الغض؟ أين كل هذا يا شيخ بخلان؟ أين كل هذا الشراب والطعام المستطاب؟ في بيت غير بيتي، في بيت واحد من المعابيط الذين يلمون الولائم لكل وافد، ليقال عنهم هذا من لا يغيض ماله ولا تنقطع مائدته. الراجل بيسألك فين هو المعبود ده علشان نروح معاه. نعم. دعنا هنا، دعنا في حديث النبيذ الذي سيصير لي من العسل لو أخذت أنا هديته. قول يا أخويا قول قول. إيه كمان؟ إحنا وصلنا لحد ما حضرتك ما قعدت في البيت تشرب. وعلى أني إن جلست في البيت أشربه لم يكن لي بد من واحد مثلك يشرب معي. وذلك الواحد لابد له من دريهم اللحن ومن تصوج نقل والتصوج ربع الدانق ولابد له أيضا من قيراط ريحان ومن حطب للوقود، وهذا كله غرم، وهو بعد ذلك شؤم وصرفة، الحرمان وفقر والعياذ بالله، ثم بالله. هو فوق ذلك كله خروج عن عادات أرض بخلان الحسنة. نعوذ بالله نعوذ بالله. لسه فاضل حاجة تاني على حكاية البلاص المهبب دي. نعم، فإن كان هذا الواحد نديما غير موافق فأهل السجون أحسن والله حالا مني، وإن كان زي كده راجل طيع وموافق. أعوذ بالله. إيه؟ عندئذ يكون قد فتح الله على مالي بابا من التلف. إيه؟ لأنه حينئذ سيسير في مالي كما أسير أنا في مال من هو فوقي من الكرام المعابير. الحق معاك يا شيخ بخلان، إحنا غلطانين، إحنا مجرمين، كفاية كده كفاية. ثم إذا علم هذا الصديق النديم أن عندي بلاصا كاملا من النبيذ فسيدق علي بابي كل ليلة دق المدل، فإن حجبناه فبلاء، فإن أدخلناه فشقاء، فإن استحسنت حديثه كما يستحسن حديثي من أكون عنده من الكرام المعابيط فقد والله صرت إلى الهاوية، قد والله شاركت المسرفين وفارقت إخواني أهل أرض بخلان المصلحين، وصرت من إخوان الشياطين. فإذا صرت كذلك فقد ذهب كسبي من مال غيري وصار غيري يكسب مني، فكيف إذا ابتليت بأن أعطي ولا آخذ؟ أعوذ بالله من الخذلان بعد العصمة ومن الحور بعد الكور. لو كان هذا في حداثة الشباب كان آخر. إيه، انت فين انت فين يا سيدنا؟ انا في الحور بعد الكور، يعني النقص بعد الزيادة. يا للفصاحة يا للبلاغة يا للفصاحة. طب شيل يا اخويا شيل شيل شيل الحب، يعني البلاص، يعني الجرة، يعني زقاق الدبس. شيل يا خويا معاش، شيل شيل. أرأيتم؟ إنه والله كيد من الشيطان وخدعة من الحسود، وهو الحلاوة التي تعقب مرارة. هيا هيا اغرب عن وجهي. هنغرب اهو، بس قبل ما نغرب ما نجيبش هدايا لسيادتك تاني؟ ليس عند المسجد تحمل الهدايا هذا. عنوان بيتي معروف، وكل ما عندي أقوله لكم تخير تخيروا هداياكم، ولو كانت من بيت سهل بن هارون. هي يا سيدي، ما كتبتش رسالتك لسه؟ تحب أساعدك؟ لا، لن يساعدني أحد، لن يساعدني أحد. ليه يا سيدي بس؟ انت مش بتقول انك عيان وبتموت؟ ها؟ عيان وبموت؟ لا لا يا داليا، انا عيان فقط، اما الموت مش قصدي. والنبي يا سيدي، انت اللي بتقول مش انا. الف الف سلامة ليك. انا بقول يعني اني ممكن اساعدك في حكاية الرسالة دي. كفى كفى كفى، الرسالة التي انا بصددها لن تكتب، انها تجربة، تجربة لن توضع على الورق، وموضوع سطوره هم الناس جميعا، مفهوم؟ لو النبي يا سيدي، ما أنا فهم حاجة أبدا. أحسن، والآن قومي قومي فنفذي ما أمرتك به. قولي للعائلة الملعونة سيدي في قمة المرض وهو يريد أن يراكم واحدا إثر واحد، ليدخل شكوكل الصغير ثم شكلولة ثم أبو شكلولة وفي النهاية أم شكوكل، وسترين يا جارية وستسمعين بداية الرسالة، رسالة سهل بن هارون. اشربش فيها. ما اشربش فيها ازاي يعني؟ دي بتاعتي. اخرس، كل حاجه هنا ملكي انا، فاهمين؟ ما شاء الله ما شاء الله، يكونش انا طرطور في بيتي؟ بيتك ان شاء الله تتبت يا دي الراجل. طب قوم قوم وخد بعضك من هنا، يلا اطلع من بيتي. لا اهدى، انتوا زودتوها خالص. لا مؤاخذه يا امي، اتفضلي انت وشكاوكل واطلعوا من بيتي. لا ده انت اللي تطلعي معاهم من بيتي. لا بيتي انا. لا بيتي انا. انت سامع من هنا اللي حصل في البيت؟ سامع سامع جدا. ان المحتضر احد الناس سامعا يا جارية. محتضر؟ ما لسه بدري يا سيدي، والنبي لسه بدري خالص. لا بدري من عمرك يا جارية. والان اسنديني بحرص، بحضر. ناوليني الدوات والقرطاس. خلاص هتكتب يا سيدي؟ خلاص قومي فاخرجي واغلقي الباب في حرص في حذر. اما تخليني معك في السعاده يا سيدي. قومي فاخرجي ولا تنصتي علي من وراء الباب. حاضر. هذا ما أوصى به سهل بن هارون. ألم أقل لك لا تنصتي علي من وراء الباب؟ ألا تريدين أن أكتب وصيتي في هدوء؟ أنت حرة. لو النبي يا سيدي، لو النبي يا سيدي، ده أنا كنت فاكر أنك بتندهني. أنا ماشي هو ماشي بعيد خالص يا سيدي. واكتب أنت اللي على كيفك، اكتب اللي خلصك من ربنا. ايه اهو بيكتب الهي ينكتب في لهاليب جهنم. وانا فيها ولا في ايه؟ في جهنم؟ لا في الوصيه. حد عارف هيكتب ايه في وصيته المهببه دي؟ يا عالم انت فيها، انا فيها، العفاريت الزرق فيها. طب وبعدين؟ ولا قبلين. الحق انت شوف ابو مازن والاتنين اللي معاه اوام. ودول لازمتهم ايه في وقت خطر زي ده؟ الا لازمتهم ايه؟ انت اتولت في عقلك يا حميد؟ مش ابو مازن واللي معاه هم الشهود؟ وايه لازمه الشهود ما دام هيكتب لنا كل حاجه في الوصيه؟ وش عرفنا انه هيكتب لنا حاجه في الوصيه؟ هو حد يامن للراجل ده يا حميد؟ ايوه صحيح. طيب قومي قومي لافيني اي حاجه. الافيك؟ الافيك ايه يا حميد في وقت زي ده؟ انت كمان عاوز رشوه يا ست؟ مش لي انا، انت نسيت الشيخ بخلان مش عارفة انه لازم يعتمد شهادة ابو مازن واللي معاه. لكن اجيب منين الوقت يا حميد؟ البيت ملغم والعيلة الشكلولية مزنقة علي خالص كده. طيب اقوم الحقهم، ويمكن الشيخ بخلان ربنا يهديه يمكن يقبل الهدية بالتقسيط او بالاجل. لا يا عم انا ما كلموش في اليوم ده بالذات. انت مش شايف عروق وشه كلها نفرة زي ليه؟ اشمعنى النهاردة يعني؟ هو اليوم ده يوم ايه عند الشيخ بخلان؟ النهاردة يوم الفسحة. انت مش سامعه بيبرطم لسكان بيته ازاي؟ اسمع اسمع. وعجبا انه لا يرغي ويزمد، اقترب لنشهد عن كثب. هل هذا معقول؟ هل هذا من قانون المساكن في شيء؟ ايه بس يا شيخ بخلان، هو احنا كل جمعة لازم نخش في الافية المقرفة دي؟ ومن المسؤول يا امرأة؟ ان موضوع البقايا هذا موضوع قديم، وانتم من دون عباد الله الساكنين في بيوته مناكفون. اين البقايا يا امرأة؟ سبحان الله في طبع حضرتك يا شيخ بخلان، مفيش عندنا زبالة. نعمل ايه بقى؟ كيف ولماذا؟ ألم تطبخوا طوال الأسبوع؟ طبخنا يا سيدي طبخنا. طبختم ماذا؟ اللي فيه الاسم. ألم يكن في طبيخكم خضروات؟ كان. وهذه الخضروات ألم يكن فيها أصناف تقشر مثل البصل؟ فيه. فأين إذن كساحة هذه الخضروات؟ أين قشر البصل؟ أين بقايا الثوم؟ أين وعجبا، ولكن ماذا يصنع الرجل بقشر البصل والثوم؟ هذا هو السؤال. من كان استفيد يا أبو مازن؟ مش وقته يا أبو عثمان، خليها اليوم تاني مال. ودلوقتي يلا بينا، يلا قبل ما ياخد باله مننا ويسألنا عن قشر أي حاجة. يلا بينا. يا حميد ادخل سيدك عايزك. ادخل ادخل يا حميد ادخل، واخرجي انت يا احب الجواري، واغلقي ولا تنصتي كالعادة من وراء الباب. اجلس اجلس يا حميد اجلس، ليس هذا وقت السيد والمسود، لقد آن الأوان يا حميد، وجاءت الفرصة التي أعرف فيها حقك من حقيقتك. لا والله يا سيدي، والله ما عاوز حاجة أبدا، هي الدنيا بعدك تسوى إيه؟ يا سيدي مهلا مهلا يا حميد، فلا يزال في العمر بقية. لا والله يا سيدي ما بسش. أنا بلغ إنك كتبت الوصية. ليس بعد يا حميد، ليس بعد، لن أكتبها قبل أن آخذ رأيك فيها. أنا يا سيدي، أنا قبل الوصية يا حميد، هناك موضوع رسالة، رسالة سهل بن هارون. ما رأيك في الناس يا حميد؟ لعنة الله على الناس جميعا يا سيدي، دول حقراء، دول أخساء، دول طماعين، دول جشعين، دول ما عندهمش ذرة رحمة، دول. عنوان ظريف للرسالة، عالم من الأخساء. لا ولكن لا، ليكن العنوان لست وحدي، لا لا، بل ليكن العنوان سهل المفترى عليه، لا لا لا، ليكن دفاع عن البخالة. أتحب البخالة يا حميد؟ أي حاجة تحبها أنت أموت فيها يا سيدي، البخالة النخالة. عظيم عظيم، صحيح والله المثل القائل، خذوا الجوهرة من الزبالة، ليكن العنوان إذن الغربال. ماذا لو وضعنا الناس في غربال يا حميد؟ حطوهم يا سيدي في جهنم. بس حكاية الوصية يعني اخص على الحياة من بعدك يا سيدي، اخص. نعم اخص اخص والله وألف اخص. تصور يا حميد أنني سأوصي بكل ثروتي لمن؟ لا والنبي يا سيدي، أنا يعني تصور أنني سأوصي لأبناء عمي بكل شيء. نعم، وأبناء عمي كما تعرف أكثر الناس كراهية لشخصي واحتقارا لشأني. تصور يا حميد أنهم من فرط حرصهم على موتي أقسموا أيمانا مغلظة أن يتنازلوا لأول رجل يبشرهم بموتي عن نصف ثروتي. اخص اخص على كده، اخص عليهم وعلى ثروتك كمان يا سيدي. تصور يا حميد تصور أنني من شدة يأسي من الناس والحياة قد شربت كل ما في هذه القارورة. وما في هذه القارورة يا سيدي؟ سم سم يا حميد، نعم سم، وسأموت يا حميد، سأموت. تموت؟ لا سمح الله يا سيدي، لكن السم ده بياخذ كم ساعة يا سيدي؟ وسم الأسري عدة أيام بمقدار ما يأخذ مسافر سريع من هنا إلى ديستميسان بلدة الأصيلة حيث أبناء عمي. أحس بأنني سأروح في إغماءة أخرى يا حميد. حميد مالك في إيه؟ إيدك على مفاتيح حوش البهايم، عايز أسرع حصاني يوديني ديست ميسان. أنت جريت يا حميد، استنى هنا. أوعي تتحرك. في إيه؟ في مكانك إيه؟ أوعي سيريني، اخص عليكي جالية نحسب صحيح. هو مش ضروري حصان ولا بك، أنا هروح طيران طيران. سيدي انتهى كل شيء يا أحب الجواري. خذ القارورة من يدي، لقد شربت كل ما فيها من السم. الوداع يا قرينة العمر الطويل، الوداع. سيدي الله، ده ما بيديش منطق. سيدي ده ما فيهش نفس. سيدي اي والله ده سيدي خلاص. سيدي سدوا عليك ما فتحوا يا شيخ. بس اما الحق اشوف ابو مازن والشهود على فين العزم. امال روح وياها انت، شوفيها قصده مين. انا اللي روح وياها وانت بطلك بعرضك تعمل ايه؟ روح انت الاتنين معاها يلا، وسيبوني انا هنا لوحدي. والله العظيم ما حد يستنى هنا غير، يلا كلكم كده من غير ما تروح. ايه الحكايه يا جماعه؟ هو غير اهلي ده كله؟ ايه الداعي للهوسه دي بقى؟ مش عارفه الداعي ايه يا الدلعبي. لا مش عارفه، قولوا لي انتم. في ايه؟ مفيش، يا دوب سهلتنا هارون مات. استنى هنا غيري، يلا كلكم كده من غير ما تروح. ايه الحكايه يا جماعه؟ هو جرى اهلي ده كله؟ ايه الداعي للهوسه دي بقى؟ مش عارفه الداعي ايه يا الدلعبي. لا مش عارفه، قولوا انتم. في ايه؟ مفيش، يا دوب سهل ابن هارون مات كده. طب ومستنيين ايه بقى؟ ما تتفضلوا من غير ما تروح. نتفضل فين يا جاريه يا قليله الادب؟ انت مش عارفه انا مين؟ مين يا شكله لهانم؟ مين انتي؟ انا ستك، والبيت ده بيتي. سامعه بيتي؟ لا ده بيتي انا. والله لا بيتك ولا بيتها، ده بيتي انا. مش وقته يا اولاد، مش وقته يا راجل. هو بيتي انا لكن مش وقته. احنا دلوقتي في الجاريه المفعوصه دي. اسمع يا جاريه، البيت ده بيت اي واحد فينا، مفهوم؟ طب وعاوزين ايه؟ عاوزين تلايمينا على المفاتيح كلها كده من سكات. المفاتيح كده حته واحده. يا اختي حاضر يا ستي، يا ام ستي، يا ام سيدي، يا مرات سيدي. حاضر بس مش الاصول تتعمل برضو في الحالات دي؟ ايه هي الاصول في الحالات دي؟ الاصول ان اصحاب البيت، اصحاب بيت المرحوم، يقعدوا لغايه الجنازه. ويعيطوا كمان. طيب دخلينا عليه يا اختي، دخلينا. لا انا اللي اخش الاول. يا شيخ سهل ابن هارون. يا عمي. يا عمي ابني. اتفضلوا كده، خدوا راحتكم لغايه ما اروح انا اعمل اللازم. ألف مبروك. يلا يا جماعة، يلا بينا أحسن يعملها ويصحى. يا للإنسان من عدوى البيئة، لكأني بك صرت واحدا من أرض بخلان. هيا بنا يا صاح، هيا هيا. فين يا جماعة؟ انتوا ناسين الشيخ بخلان؟ وننساه ازاي يا وارثة السعد والنعمة؟ أمال مين اللي حيصدق على الشهادة ويعتمدها؟ طب يلا يا أخوي، قدامنا على المعتمد الكريم. جمعت كل البضاعة يا أم الأبناء؟ بالتمام والكمال، والخير النهاردة زايد خالص. شايف شايف كم شوال وكم معطف مليانين للآخر. بخن بخن، بدأ السكان والله يرعون حقوق صاحب البيت. قربي هذا الزنبيل يا امرأة، اجردي معي ما فيه. يا صباح نادي يا صباح نادي، يا ترى على وشي مين الشوال ده يا شيخ بخلان؟ على وشي أنا؟ في إيه يا حرم الشيخ؟ أبو مازن، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، لقيت ماذا في الزبالة هذه يا أم الأبناء؟ دينار وفردة حلق ودرهمين. هاتي هاتي، بارك الله لمن كانت هذه كساحته. والشوال ده في حتة صوف. لا بأس، ضع القطعتين على هذا الكم حتى يأتي صناع البرازع والأكسية. إخس الزبالة دي ما فيهاش غير قشر رمان. ولماذا هذا الإخص؟ ضع القشور على كومة القشور للصباغين والدباغين. وحيطه بلاليس مكسره لأصحاب الزجاج. وده نوى تمر لباعة الخشاف. نوى خوخ، إنما باين عليه خوخ كبير قوي، لأصحاب الغرس والحدائق. مسامير وحيطه حديد هربدت إيدي. لا بأس، على يديك المعروقتين، هذه للحدادين. وعدم للوقود. نشارة خشب للنجارين. لما سكتتي؟ أما هناك من شيء؟ ما فيش بقى غير التراب. بخن بخن، هذه هي الثروة الكبيرة أبو مازن. نعمين، قول ثلاثة. هل توضأتم؟ إيه يا أبو عثمان، هل توضأتم؟ والله ما نعرف أقول لك إيه، عاوزنا نكون توضنا ولا ما توضناش يا شيخ بخلان؟ ليتكم لم تكونوا قد توضأتم. يبقى ما توضناش يا أخوي. بخن بخن، أفرغوا إذن تراب هذه الكساحة كلها في هذه الحفرة العميقة. حسن، والآن هي فيها من آن كمان. يا ترى عاوز إيه؟ نتمرغ في التراب؟ خيال مبذرين، بل تتوضؤون جميعا على التراب، وعندئذ يصبح التراب طينة، وعندئذ نصنع من الطينة لبنة. لبن من الطين. يعني طوبا أخضر يا أبا مازن. مبارك أنت من رجل. هيا على بركة الله، توضأوا ثم جعلوا من التراب طينة. يا سلام، من لم يتعرف الاقتصاد تعرفي فلا يتعرض له. بس ايه رأيك اني طلعت اقتصادي اكتر منك يا شيخ بخلان؟ انت؟ وكيف ابا مازن؟ انت مش شايف الطين اللي في ايدي ده؟ نظف يديك ابا مازن، اغسل يديك. مش ممكن. دي اجرتي يا شيخ بخلان بدل ما اشتريه. قاتلك الله من هزوة. وهل كنت تنوي أن تشتري طينا تلطخ به يديك؟ ووجهي ورأسي وجبتي أيضا، لكن الحمد لله ربنا فرجها من أوسع المطاين. يا سلام يا شيخ سهل، الله يرحمك يا شيخ، حتى الطين اللي حنطين به عليك لقيناه بلاش. إيه؟ ماذا تقول أبا مازن؟ هل مات سهل بن هارون؟ وترك وصية، والوصية ما حدش يعتمدها غيرك، واعتماد الوصية كما هو مفهوم ومعروف فرصة لسيادتكم، فرصة ما حصلتش قبل سهل في أرض بخلان. يا ويلي يا ويلي، أيكون في أرض بخلان ميت وللميت وصية، والوصية تنتظر اعتمادي، ولا تقولون يا ويلاه يا ويلاه؟ الهوينة يا رجل، الهوينة، حتى نتفق على الشروط. ما هويناش إلى العمل، إلى الواجب، إلى بيت المرحوم قبل أن يسبقنا أحد. انت يا عم. ايوه انت. هي دست ميسان طريقها من هنا برضو. هي دست ميسان في الحقيقه لها اكتر من طريق. انت عاوز توصل دست ميسان؟ هم لا، انا بسال ليه. انا عاوز اوصل دست ميسان. قول لي يوصلوا لها منين؟ بتخريمه ولا من غير تخريمه؟ اخص الله يلعني ويلعنك، هي فيها من تخريمه. يبقى لسه يا حميد، لسه في حدود ارض بخلان. مش عارف والله انتوا بتعيطوا ليه. ده الميت بتاعنا يا ناس، انا بس اللي عيط. بالله العظيم كذاب يا شكوكل، ده ملك انا لوحدي. الميت قلب عظمة لسانه قبل ما يموت. انت وريثي الوحيد يا ابا شكوكل. يبقى زبون عيط لوحدي. الف رحمة تنزل عليك يا سالي يا حبيبي. وقالك كده؟ يبقى كدب في اصل وشه. تلاته بالله انه قال لي زي ما قالك. مش كده يا شيخ سهل؟ يا انتوا جننتوني، هتخلوني اغلي من ميت؟ الميت اللي ما همش عليه تطلع روحه قبل ما يسيب لي كل حاجه. يا شيخ سهل يا طيب. يا كريم. يا ناس حرام عليكم، يا ناس سيبوني في حالي، يا ناس ما تزودوش مصايبي. مش كفاية انه مات، مش كفاية اني ترملت قبل ما تهنى بليلة الزفاف. يا شباب يا سهل. يا حبة عيني عليك يا سهل. لا ابدا، انا اللي. لا انا اللي. يعني مش عاوزين تسيبوني ابكي عليه لوحدي؟ انتم احرار، ابكوا زي ما انتم عايزين، اما نشوف مين اللي هيضحك في الاخر. بس سد منك له لها له له. ايه؟ اتفضل يا شيخ بخلان. اتفضلوا يا حضرات الشهود. شهود؟ يا اخي شهدوا عليكي، ما توعي يا جارية النحس. امشي اخرجي على بره. اوعي انت من وشي يا شكلوله. الله، امشي يا شكلوله. ايه شكلوله؟ هو انت شكلوله؟ قال عاوز ايه انت راخا؟ انت اللي عاوزه ايه يا شكلوله؟ انت اللي عاوزه ايه؟ مش عاوزه غير حق يا سيدنا. الراجل ده قبل ما يتوكل قال لي روحي يا شكلوله، انت اللي هتورثي كل ثروتي. اه فعلا. ابو مازن. ما مازنش ده، انا سمعت بوداني دول. شفت؟ سهل ابن هارون قال كده. شكلوله هي الورثه الوحيده لسهل ابن هارون. الراجل ده مجنون. ايوه والله مجنون. قولوا له اللي تقولوه، لكن الحقيقه هي الحقيقه. انا شاهد وابصم بالعشره، شكلوله هي الورثه الوحيده لسهل ابن هارون. انا سكران سكران ابا مازن، سكران. بل انا طينه، انا طينه يا شيخ بخلان. مالك مالك يا سيدنا الشيخ؟ ابو مازن. ما مازنش ده، انا سمعت بوداني دول. شفته؟ سهل ابن هارون قال كده. شكلوله هي الورثه الوحيده لسهل ابن هارون. الراجل ده مجنون. هلا والله مهووس سكران. مخبول اللي تقولوه، لكن الحقيقه هي الحقيقه. انا شاهد وابصم بالعشره، شكلوله هي الورثه الوحيده لسهل ابن هارون. انا سكران سكران يا ابا مازن، سكران. بل انا طينة يا شيخ بخلان. مالك مالك يا سيدنا الشيخ؟ يا سبحان الله، ما هذه الالغاز والاحاجي؟ ولا الغاز ولا احاجي يا شيخ بخلان، المسألة واضحة كل الوضوح. سهل ابن هارون توفاه البالي، والمرحوم اكثر الله من امثاله، عمل اللي عليه وزيادة، حرم نفسه الله يرحمه ويجعل قراره الجنة طول عمره عشان احنا نتنغنغ بعده. انتم انتوا مين؟ الورثة. ألا بعدا وسحقا ولا يبعد الله إلا من ظلم. الله، انت صحيت يا سيدنا؟ اللي وسهلا، مش كنت تخليك طينة زي ما كنت أحسن؟ قد أفقت أبا عثمان، أفقت على الحقيقة المرة. إيه سهل ابن هارون، ليتك كنت حيا لتسمع ما يدور حول سرير نهايتك. صدق والله الشاعر حيث يقول: فإن سمعت بهلك للبخيل فقل بعدا وسحقا له من هالك مودي. سراؤه جنة للوارثين إذا أودى، وجثمانه للترب والدود. الله الله الله، انت تلبخ ولا ايه يا جرعنت؟ ولا فضفوك أيها الشاعر الذي قلت عن البخيل: تبلى محاسن وجهه في قبره، والمال بين عدوه مقسوم. بس خلينا عند بيت الشعر الأخير ده، خلينا نشوف بقى حكاية المال اللي حيتقسم. حيتقسم على مين؟ بقى مش عارف مال سهل ابن هارون حيتقسم على مين يا ابو مازن؟ احنا قبل ما اجيبك هنا اتفقنا على ايه؟ على اداء الشهادة، والشيخ بخلان يعتمد الشهادة. وماذا كانت هذه الشهادة؟ كانت ان سهل ابن هارون اوصى بكل ما يملك للجارية. ايه اللي غيرها بقى؟ ايه اللي خلاها تبقى كلها الشكلولة؟ سبحان الله العظيم، احنا مش اتفقنا قبل ما يموت سهل على الموضوع بحذافيره؟ ايوه بحذافيره. وماذا كانت هذه الحذافير؟ ومن الذي غير هذه الحذافير؟ ايوه قلت لي يا سيدي، الحذافير كانت على اعتبار ان سهل ابن هارون على قيد الحياه، وكانت مهمتي تنحصر في اقتحام بيت سهل وضبطه متلبس بجريمة البصبصة لشخاليل شكلولة، والصيغة اللي حوشتها أم شكلولة من حفن الدقيق للشكلولة. انت بتخرف تقول ايه يا راجل انت؟ على رسلك انت يا أم شكلولة، تريثي حتى نعرف لغز أبي مازن كله. ها، ولكنك يا أبا مازن نسيت بقية القصة، نسيت أنك جئت معنا بعد أن زفت إلينا الجارية خبرا خماد أنفاس سهل بن هارون. لا يا شيخ بخلان، أنت اللي نسيت حكاية جواز شكلولة. الآن فهمت لغزك يا أبا مازن، إنك تريد شكلولة بثروتها الأصيلة علاوة على ثروتها الجديدة من ميراث سهل بن هارون. فتح الله عليك يا شيخ بخلان، فتح الله عليك. يا أخي قفل الله عليك أبواب جهنم يا أبو مازن. أنت كنت عاوزني أتجوزك أنت؟ أنت؟ مش أنا اللي عاوز يا شكلولة، ده الشيخ سهل بن هارون هو اللي عاوز، ما هو ده شرطه الوحيد في الوصية. وصية؟ وصيته يا كذاب يا ضلالي. الوصية اللي سمعتها أبو داني دو، ما هو الله يرحمه بقى لما أوصلك بثروته كلها اشترط انك تتأهلي بواحد يصونك ويصون الثروة، وما فيش في البلد غير ابو مازن. يا سلام على بعد نظرك يا مرحوم، يا سلام على مفهوميتك، يا سلام على نبرات صوتك وانت بتقول زواج ابي مازن لشكلولة هو شرط الوحيد لكي تقول. قول يا اخي قول. الله يخزيك كمان وكمان. سمعت يا ست شكلولة؟ ايه رأيك بقى؟ سيبك انت من الملاعب دي يا جارية اللقم، شكلولة ملهاش دعوة بالحكاية دي ابدا. المرحوم قال لي بعظمة لسانه ان انا الوريثة الوحيدة. لا والنبي يا امي، ده قال لي انا شكوك للعزيز وريثه الوحيد. سبحان الله، هو الرجل ده كان بيميت وش ولا ايه؟ ده الكلام اللي قاله لي بالحرف الواحد، انت وريثي الوحيد يا ابا شكوكل، شكوكل الصغير. يا ناس حرام عليكم، ايش حل لو ما كنتوش اهلي وحبايبي كده؟ عاوزين تخطفوا اللقمة من بقي يا ناس يا عالم. انا اللي من حق اصرخ واقول يا ناس يا عالم. لا كفى، فالحق والله قد حصحص. ما دام الشهود متعارضين فقد انتفت الشهادة. يعني ايه؟ والمراسة شيخ بخلان لبيت مال هذه المدينة. وأنا كما لا ينكر الأعمى ولا الأصم شيخ المدينة و... سرت ما سرت من ليلها ثم عرست على رجل بالعرج ألأم من كلبي. سامحك الله يا شيخ سامحك الله، ليس هذا وقت الغضب ولا المغاضبة، لنعد إلى موضوعنا الهام. قلت إن مال سهل بن هارون حلال بلال لبيت مال هذه المدينة. المدينة اللي انت شيخها مش كده؟ وما حيلتي يا أم شكوكا؟ ما ذنبي إذا كان سهل بن هارون ليس له أقرباء ولا... إزاي ما فيش أقرباء يا شيخ بهلان؟ أمال أنا هنا بعمل إيه؟ سبحان الله، وما وجه قرابتك لسهل يا أبا شكوكا؟ هي صحيح قرابة بعيدة، لكن هي قرابة وخلاص. ثم هي بعيدة إزاي؟ ده أنا أخوه باعتبار ما كان سيكون. يا تهاويل السماوات والأراضين، أسامع يا أبا عثمان؟ يا أخوي اسكت أنت، تهاول إيه وهباب إيه؟ ده مؤاخذة يا جماعة، تفضلوا تفضلوا خدوا راحتكم وكأننا مش هنا خالص. استطردوا استطردوا. أيوة يا أبو شكوكل، حضرتك بقى أخو سهل بن هارون مش كده؟ ودي قصة كل عواجيز أرض بخلان عارفينها. أصل أبو سهل الله يرحم الاثنين كان خاطب المرحومة والدتي، وبعدين أبو سهل الله يرحمه ما كانش له حظ وأبوك لهف. بالظبط. يا سلام عليك يا راجل أنت، هي الحكاية وصلت لحد عندكم؟ آه يا أخويا. إذا كان على كده يبقى أنا أقرب منك للمرحوم. أنت مش فاكر إنه تقدم لي قبلك وكنت يا عيني موافقة له؟ لا بقى، ده كلام يا عالم، ده كلام حد يعقله؟ وليه ما حدش يعقله يا أبو شكوكل؟ اشمعنى حكاية أمك الله يرحمها هي اللي معقولة؟ أمال أنا حكايتي أقرب من حكايتك بعشرين تلاتين سنة. إذا كان كده تبقى حكايتي أنا أقرب من كل الحكايات. أنا الله يرحمه من أسبوع واحد. مهلا مهلا، كل هذا تخريف في تخريف. القرابة المعتمدة في جميع قوانين الميراث غير ما تقولون كده. يعني طلعنا احنا من الموضوع؟ لا لسه بدري، اصل الشيخ ما خلينيش اكمل حكايتي. قلت كفى. الله كفى. والان تكلمي انت يا جارية، هل لك الى المرحوم من قرابة؟ لا مليش. هل تعلمين له من قرابة تؤجل حسمنا موضوع الميراث؟ امال ده المرحوم له من ولاد العم ابي لبحالها، وانت عارف كويس يا شيخ بخلان. تقصدين ابناء عمومتي في بلدة دستميسان؟ ولكن هؤلاء بعيدون عن ارضنا ولن يعرفوا من امر الميراث شيئا. يا ريت، لكن حميد اللعين عملها. ما عرفش ليه خد بعضه وطيران على أسرة راهبون في دستميسان. حميد؟ متى ذهب اللعين ولما وماذا يفعل هناك؟ شكرا شكرا يا شيخ العرب، شكرا. ما تكلفش خاطرك، انا عرفت كل حاجه وحقدر اوصل بمفردي الى دستميسان. سلام عليك. لا لا، وحق الله ما احد يجيز كلام مثل هذا. ما احد بيسمح لك تغادر مضاربنا قبل 3 أيام بالقليل. هذه اصول الضيافه شيخ العرب. يا سيدي كتر خيرك. يا سيدي ربنا يبارك فيك، انا ورايا مهمه. ايه المساله؟ ما مساله خير ولا بركه، هذه أصول مرعية يا صاح. وحق الله ما نتركك تغادر مضاربنا ولو سال فيها الدم. مسحول الجزور يا ولد، الجزور. أنا في عرضك يا مسعود. إلهي طول عمرك يا مسعود، يخلي لك مسعود وسعيد وسعدة وسعاد. يا مسعود أعمل معروف. يا مسعود يدك أقبلها يا أبا مسعود. يا مسعود مسعود مسعود مسعود. على كل حال لا موجب للانتظار، فمن يدري، ربما مات حميد في الطريق، وربما رفض آل راهبون الحضور، فهم على مدى علمي يكرهون سهلا كراهة التحريم. تمام تمام، نخش بقى تاني في حكاية الميراث بقى في الحالات اللي زي كده. قلنا إن الحق قد حصحص يا أم شكوكة، لا نصيب لأحد في ميراث سهل ما دام منعدم الأقرباء. هل من معارض؟ أنا من الصبح بقول لك أنا يا شيخ بخلان، أنا أقرب الأقرباء إلى المرحوم. كيف؟ لا أنت من دمه ولحمه، ولا أنت خطيبته أو زوجاته. بل خطيبته، وكنت سأكون زوجاته يا خويا. بتقولي إيه يا شكلولة؟ هو الله يرحمه طلب إيدك قبل ما يموت؟ آه ووافقت كمان. إيه رأيك يا أمي؟ إيه رأيكم؟ موافقين؟ إلا موافقين، ده احنا موافقين وموافقين. هاي مدد. بسم الله الرحمن الرحيم. سهل أم الموت؟ مش ممكن يكون هو، ولازم عفريت. عفريت. الثبات يا هؤلاء، الثبات. لا تنزعجوا لا تنزعجوا، لا تخافوا، تعالوا فسأموت من جديد. أي والله سأموت. ومع ذلك وبرغم ذلك فإنك ميت يا سهل ابن هارون، ميت في نظر القانون. ميت يا شيخ بخلان. هكذا؟ ما رأيك أنت يا أبا عثمان في هذا الكلام؟ أبا عثمان؟ عرفت دلوقتي أن أبو عثمان؟ سمعنا، ما أنا ليا بلدكو 20 يوم بالتمام والكمال، ما عرفتش ليه ان انا ابو عثمان الا النهارده. لان من اليوم حتى تنتهي جولتك الماكره في ارضنا لن تطعم من طعامي، ولن يباح لك ولا لصاحبك هذا المتنكر شيء من مالي. ومن اين ناكل اذن بعد ان فقدنا مصدر الطعام الوحيد، بعد ان بعثت من الموت ومات امل الجاريه في الميراث؟ هل تريد أن نموت جوعا أم تضطرنا إلى مغادرة البلد؟ لا لا هذا ولا ذاك أيها الرجل المتنكر، ستبقون في أرض بخلان وستأكلون طعاما جيدا وبوفر. من أين؟ من الورثة. من مين؟ من الورثة؟ لاحظ أننا طلعنا من الموضوع المهبب ده قبل ما تصحى. نعم نعم، ثم إنكم باعتباركم أسرة شكلولة فأنتم أصهاري وأصحاب البيت وزوجتي العزيزة شكلولة. إيه؟ بتقول إيه يا عم الشيخ سهل؟ زوجتك شكلولة؟ أنا عملت حاجة. أو النبي عم الشيخ سهل، اتجوزها، اتجوزها عشان تحرم زوغان العين. يعني لو كنت سبتين انا لورس كل حاجه كان جرى ايه؟ ها عم الشيخ سهل والنبي، عم الشيخ سهل معلش والنبي حرم. لا لا عليك يا شكلولة العزيزة، لا عليك، مضى من العمر الكثير ولم يبق الا القليل، وسأموت حتما موتة لا قيامة بعدها. خلاص بقى يا شكلولة، الراجل اهو حيموت ما يصحش تاني. عاوزة ايه بقى؟ والنبي يا عم ابو عثمان، والنبي يا عم انت كمان، قولوا اي كلمة. عاوزين نتكلم؟ مفيش مانع، نتكلم بتخريمة ولا من غير تخريمة؟ ابا عثمان ليس هذا وقت الشماتة. السؤال الان هو كيف نأكل ومن أين؟ يا سيدي ما هو قالك إننا حنأكل جيدا وبوفرة ومن الورثة. والورثة هم أبا مازن و... أنا سكران. سكران؟ والله سكران، أنا سكران، لا أعقل والله. أين أنا؟ أين أنا؟ في بيت المورث يا خوي، في بيت المرحوم اللي سمعته بودانك دول ودانك العرب دول. ايه سيدي زي ما انت عاوز ايه وداني كمان. فانا سكران والله، والله سكران. فاذا عجز شيخ المدينة عن إرغام وريث أبي مازن على إطعام ضيوف المورث، فالطعام حق على بيت مال المدينة، المدينة التي هو شيخها وصاحب الأمر والنهي فيها بعد موت. علي اللعنة إن اعتبرتك حيا يا سهل. وعلي اللعنة إن لم أجعلك أضحوكة أرض بخلان يا شيخ بخلان. أنت واهم يا سهل، واهم، فلو ركبت رأسك واحتكمت إلى الناس فسوف أجعل الناس يطالبونك بإثبات بعثك بعد موت محقق دام يومين كاملين. هذا أمر بسيط يا شيخ بخلان، فالإثبات هنا في هذه القارورة. قارورة؟ وما في هذه القارورة؟ سائل عجيب، معجزة كيمائية، إذا شربت من هذا السائل قدرا معينا سكنت فيك الحياة أياما ثم تعود إليك. ولما لم تشرب الزجاجة كاملة لتستريح وتريح يا أخي؟ لما لكي أتمم تجربتي قبل أن أكتب رسالتي الأخيرة يا شيخ بخلال، وتجربتي ورسالتي هم الناس جميعا. لعنة الله والناس جميعا عليك يا سهل. ولكن قل، من يدريني أن كلامك عن السائل الذي في القارورة كلام صحيح؟ ألا يكفيك أن تعرف صاحب سر صنعتها يا شيخ بخلان؟ من؟ خالد بن يزيد. حابس، أعوذ بالله، حوالينا لا علينا، وهذا الجني ابن الجنية. هل أدعوه لك ليكون شاهدي؟ حابس، لا، أنت صادق. والآن ماذا تريد؟ طعامي وطعام الضيوف. أمامي أبا مازن، أمامي، وإلا جعلتك عبرة لأهل هذه الأرض، وإياك أن تقول هذه الكلمة البغيضة. أنا سكران. لا يا سيد، أنا غير سكران. هيا أظن أن ملابس الحداد لم تعد ذات لزوم يا ست الجواري. أيوة يا سيدي، ربنا ما يوريناش فيك يوم أبدا. لا حزنت على حبيب يا ست الجواري. قومي يا شاطرة، قومي خذي بيدي زوجتنا شكلولة إلى المطبخ، وتهيئا لصنع الطعام الذي يبعث به أبو مازن والشيخ بخلان، فضيوفنا كما يبدو جائعون. إلا جائعون، ده احنا جائعون بالقوي يا شيخ سهل. روح يا شيخ، ربنا ما يخرب لك بيت أبدا. ولا يخليك مطبخ من أكل. قوم يا شكاوكل، قوم يا حبيبي، ساعة في المطبخ. خديني معاكم، نشوفكم بعافية. عال حليت والله القعدة ورائت يا سهل الزمان. قل لي بقى يا سيدي، ايه حكاية التجربة والرسالة والمعرفش ايه وايه؟ على رسلك ابا عثمان. على رسلي يا اخوي، نعم. ولا كلمة قبل ان تتم القصة من جانبها الاخر. وفين بقى جانبها الآخر ده بإذن الله؟ هناك حيث أبناء عمومتي في ديستميسان. ودول دخلهم إيه في التجربة والرسالة الفزة بتاعتكم؟ ستعرف كل شيء في حينه أبا عثمان. وإمتى حينه ده؟ إنشاء الواحد الأحد، عندما يعود حميد اللعين من هناك بالقصة. النهاردة التالت يا شيخ العرب. مش كده برضو؟ نعم، وبعد العشاء سنعد لك مجلس سمر، وبعد السمر ومطارحة الشعر سنوصلك إلى ديستميسان على أسرع ناقة. بارك الله فيكم، ثم بارك الله فيكم، لكن ولا تؤاخذني يا شيخ العرب، ما كفايه العشاء وبلاش مجلس السمر من اجل خاطري. من اجل خاطري. عجبا لك من رجل مسعود. مسعود يا فيها من مسعود. سعدت مساء ونعمت صباحا ابا مسعود. فليكن بحول الله مجلس للسمر ومطارحة الشعر. استمعوا استمعوا إلى شاعرنا. تفضل يا شاعر العرب تفضل. لنا من عطاء الله لنا من عطاء الله دهماء جونة تناول بعد الأقربين الأقاصية. جعلنا ألالا والرجام وطخفة لها فاستقلت فوقهن أثافيا مؤدية عنا حقوقا لضيفنا إذا ما أتانا بائس الحال طاويا. أتى ابن حميد أتى ابن حميد كي ينفس كربها إذا لم يرح وافى مع الصبح غادية. نفس الله كربتكم وكربة حميد. والله ما نفهم حاجة. يا سلام يا سلام. بودي والله أن أطارحكم شعرا بشعر لولا. لا عليك لا عليك. فنحن نؤدي للضيف كل مكرمة حتى معاناة الشعر. أكمل يا عما. إذا لم يرح وافى مع الصبح غادية وفرماء فالماء النواحي ولا يرى بها أحد عيبا سوى ذاك باديا. الله ينادي ببعض بعضهم عند طلعتي ألا أبشروا هذا اليسيري جائيا. الله الله الله على الكلام الواضح. الله كفى والله كفى هذا القدر. وقدر كجوف الليل أحمشت غليها ترى الفيل فيها طافيا لم يفصل. الله كفى كفى والله. ألا ترى كيف أنا منبعج؟ ألم ترى أن المجد أرسل يبتغي حليف صفاء وأتلى لا يزايله؟ تخير أسماء ابن حصن فبطنت بفعل العلا أيمانه وشمائله. ترى البازل البختي فوق خوانه مقطعة أعضاؤه ومفاصله. مرحى مرحى. ظفرنا برجل يطربه الشعر حتى لا يغمى عليه. يا مسعود وفرحته وفرحته. أمسك به يا عماه ثلاث ليال أخرى. أنا في جاي النبي. أنا في عرض النبي. مرحى مرحى. إنه يكاد يجن من خمر الشعر ونشوة الإكرام. أمسك به يا عماه ثلاث أخرى حتى يعرف من نحن. نحن في المشتات ندعو الجفلا لا ترى الآدب فينا ينتقر. الله هات لي نقالة والجفلة وقعتي سوداء جدا كالحبر. يحيى الكرم احملوني يحيى الكرم. أنا في جاه النبي. أنا في عرض النبي. مرحى مرحى. إنه يكاد يجن من خمر الشعر ونشوة الإكرام. أمسك به يا عماه ثلاثا أخرى حتى يعرف من نحن. نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقر. هات لي نقالة والجفلة، وقعتي سوداء جدا كالحمر. يحيى الكرم، احملوني يحيى الكرم. السودة يا أمي، آه يا حظ المني البنيلة. بقى صوم صوم ومفطرش اللي على سهل ابن هارون. الله جعلك ايه يا شكلولة، انت يا بنتي تاكل الراجل لحم وترميها عظم. لحم؟ هو فين اللحم ده يا أمي يا شيخة؟ حرام عليك يا شيخة. حرام علي أنا ليه؟ هو أنا اللي قلتلك تتفلحسي وتعملي شطرة؟ وعلى مين الشطارة؟ قال على أمها. انت نسيتي يا شكلولة اللي قلتيه؟ ياللي ينقطع لسانك، نسيتي انك اتجوزتي نفسك لسهل ابن هارون عشان تورثيه وتحرميني؟ لا ما نسيتش، لكن باعتبار انه ميت. وما تعمليش حسابك ليه؟ طب اهو المنيل على عينه صحي زي الجن. معلش والنبي يما، خلصيني من الورطة دي وانا حرم. اخلصك؟ ومين يخلصنا انا من الورطة اللي انا فيها؟ مين يا حضرة الوريثة؟ ورطة ايه يا امي؟ انت كمان اتورطتي؟ ولا حدش سمى عليا. ليه بعد الشر؟ ان شاء الله عدوك اللي يكرهك. ورطت ايه بس؟ وهي دي عاوزة سؤال يا شكلولة. بقى بعد ما انفتح لي كنز اسيبه؟ بعد ما الصدف الحلو رمتني على بيت اكل واشرب فيه مجانا، وانام واصحى مجانا، واقوم واقعد مجانا، واتمشى وما اتمشاش مجانا. اجنتي بسلامتك وعاوزة ترجعيني تاني المصايم الاكل والشرب والنوم والصحيان بالفلوس؟ ترجعيني تاني لبيتنا الغلبان المسكين؟ لكن يا امي انا ذنب ايه بس؟ عجيبة يا اخواتي، وانت هيجرالك ايه يا شكلولة؟ فيها حاجة لما تتجوز اللي هتورسيه؟ يمي بس اصلي انا ما بحبوش. حب؟ بنت في ارض بخلان تتكلم عن الحب؟ يا دهوتي يا دهوتي يا مكستي يا مكستي، فين انت يا ابوها تسمع؟ لا لا لا لا لا، بنتي ما قالتش انها بتحب. بنتي شكلولتي قالت انها ما بتحبوش. يا سلام يا شكلولة، ما بتحبوش؟ لا، ده احنا نقعد هنا كابسين على نفسه لحد ما نجيب داغه. اللي بنتي ما تحبهوش احنا كمان ما نحبهوش، واللي ما نحبهوش ما نسيبهوش ابدا ابدا. ولا ايه رأيك انت يا شكوكل يا صغير؟ انا غرقان يا با، غرقان. والغرقان ملوش رأي. غرقان؟ غرقان فين يا شكوكل عشان نطلعك؟ لا لا لا، انا اول غرقان في العالم يرفض الطلوع. انت مش شايف يا بن غرقان في ايه؟ اسمها ايه المراتب الحرير دي؟ اسمها ايه افتكرت، انا في التنافس يابا، في التنافس. يبقى خدني معاك، غرقوني في التنافس وسيبوني مع شكوكل. ذاك بيت الندى، ذاك بيت الكرم، فكلوا واشربوا واقذفوا بالحمم. كده مطبخي عامرون، فامرحوا يا غنم. وبعدين يا سيدي، انا خايفه ابو مازن يفلس. لن يجرؤ ابو مازن على اعلان تفليسه، فلو فعل فانني اشيع القصه وافضحه بين الناس. طب وشيخ بخلان؟ مش معقول يواظب على المعلومة اللي بيبعته كل يوم من بيت مال أرض بخلان؟ اطمئني يا ست الجواري، اطمئني، فشيخ بخلان لا يستطيع أن يواجه الفضيحة. أقسم لو قصر في إرسال طعام ضيوف وشرابهم لأجعلنه عبرة لمن يعتذر. وبالمناسبة هل أرسل معلومية اليوم؟ لا لسه ولا أبو مازن كمان. اللعنة اللعنة، قومي إذن. ولكن لا سأرسل لهما حالا، وقومي أنت إلى المطبخ استعدي لعمل الإفطار. لا يا عم، انا ما اقدرش اروح بايديا فاضيه، سهل يفضحنا في البلد. شوف لك طريقه يا شيخ بخلان وهات المعلوميه. ومن اين اجيء لك بالطعام وسكان بيوتي قد اضربوا عن الطبخ امس؟ يا سبحان الله، وسكان بيوتك مالهم ومال المعلوميه اللي بتبعتها؟ يا لك من احمق يا ابا مازن، أتظن أنني أرسل ما أرسل من مطبخي؟ لا، ولكن من بيت المال. عليك اللعنة، وهل بيت مال بخلان يعترف بشيء اسمه الطبيخ؟ قم معي يا أحمق، قم لترى كيف أضبط السكان متلبسين بجريمته. مين؟ الله، هو أنت برضو يا شيخ بخلان؟ عاوز إيه تاني يا أخويا؟ ما قلنا ما طبخناش مبارح. يا ملتافة العقل، ولكن أنفي يقول لي إنك ذات كذب وبهتان. لا، افتحي الشباك، افتحي يا أم أحنف، وما تقفليش تاني، الشيخ بخلان حيكلمك بالمفتجر بالمفهوم. يا فتحي عليم، عاوز تقول إيه يا شيخ بخلان؟ العمى في عينيك يا عديمة الوفاء، انت مش فاكرة لما جيتوا تأجروا الغرفة اللي خليتوها عدم دي اشترطنا ايه؟ فاكرة، واحنا لغاية النهاردة ما اخليناش بشرط واحد. كاذبة كاذبة، فقد اعطيتموني روث الدابة وبعر الشاة ونشوار العلوفة وبقايا العظم ونوى التمر وقشر الرمان وجميع الكساح. الحمد لله، يبقى عاوز ايه تاني؟ عاوز الشرط الاخير يا ام احنف، انت مش والحمد لله حملتي وعلى وش وضع؟ يوهو، من قال كده يا شيخ بخلان؟ زوجتنا قالت كده، وانت اللي قلت لزوجتنا هذا الخبر في الشهر الماضي، ولأجل ذلك فلا بد من إيفاء الشرط الأخير، لا بد من إعطائي طبقا من القدر المليان بالخير. اللي أوله شرط آخر نور، لابد من طبق طبيخ من كل حلة تطبخ لأي سكنة تحمل جنينها في ملكي. لكن ايه رأيك انه ما كانش حمل يا شيخ بخلان؟ ده كان انتفاخ يا اخويا. كان حمل كاذب. كاذبة، انت الكاذبة. لو النبي زي ما بقولك كده حتى اسأل الطبيب. اي طبيب؟ يو يعني مش عارفه؟ اسد ابن جاني، الطبيب الوحيد في ارض بخلان. اسمع يا طبيب النحس، لقد احتملت منك الكثير، ولكن هذا الأمر الجديد لم يعد يحتمل. لم تبقى في بيوتي بعد الذي صار منك لي. بأسمع يا شيخ بخلان، بقى كل شيء من رزيلك معايا مفهوم ومقبول، لكن حكاية تدخلك كمان في مهنتي؟ سبحان الله، أو من مهنتك أن تفقرني؟ أم من مهنتك أن تحرمني 30 طبقا من طبيخ إحدى الساكنات كل شهر، و30 في 9 يكون الناتج؟ ولكنها لم تكن حبلى يا شيخ بخلان، إنها بالفصحى واهمة، والتشخيص افرض يا أخي إنها واهمة، لما لا تنتظر حتى تنتهي المدة المقررة للحمل، وعندئذ تدلي بتشخيصك الملعون؟ كده؟ يعني انت شايف اني غلطان؟ الى حد الاجرام يا اسد ابن جاني. عال، ايه رأيك بقى في الاحتكام؟ مفيش مانع، نحتكم. وبعدين بقى سي سهل، هنفضل لإمتى غرقانين في طنافس كرمك؟ أي والله، إلى متى؟ إلى متى؟ لقد اشتقنا إلى الدنيا، اشتقنا إلى الناس. هانت هانت يا سادة، هانت كلها كم يوم ونشوف الجانب الآخر من القصة. فرسالتي لا تتم قبل أن يجيء خادم اللعين حميد من هناك. الله. من دستميسان حيث أسرتي آل راهبون. يا فيها من مسعود يا شيخ العرب، اعمل معروف. يا ابو مسعود انا ما بستاهلش الاكرام، مبسوط؟ انا ما بحبش الاكرام، مبسوط؟ انا بالعربي من اهل الحرص والاقتصاد، مبسوط؟ يعني من المذهب اللي الجود والكرم يلخ يلخ يلخ يطلع مداهبي. يعني عماه، لقد ابان الرجل عن حقيقته، فامسك به حتى حتى يمسك بي. حتى ايه يا اخوي؟ حتى ايه؟ حتى تطلع روحي من الكرم؟ لا، بل الى مجلس سمر اخر. سمر؟ تكونش عاوز تمسمرني في الصحراء اللي ملهاش اول ولا اخر؟ لا والله، بل هي ليلة واحدة تستمع فيها الى رسالة ابي العاص. ابي العاص؟ ابي العاص ده مين؟ ورسالة ايه؟ رسالة ابي العاص الى الثقفي، ورد ابن التوأم على أبي العاص. يعني أبو العاص يقول وابن التوأم يرد، وابن التوأم يقول وأبو العاص يرد. وموت يا حميد، لغاية أبو العاص ما يقول وابن التوأم ما يرد، وابن التوأم ما يرد وابن العاص ما يقول. آي يحيى الكرم، يحيى الكرم. سمر، تكونش عاوز تمسمرني في الصحراء اللي ملهاش أول ولا آخر دي؟ لا والله، بل هي ليلة واحدة تستمع فيها إلى رسالة أبي العاص. أبي العاص؟ أبي العاص ده مين ورسالة إيه؟ رسالة أبي العاص إلى الثقفي، ورد ابن التوأم على أبي العاص. يعني أبو العاص يقول وابن التوأم يرد، وابن التوأم يقول وأبو العاص يرد. وموت يا حميد، لغاية أبو العاص ما يقول وابن التوأم ما يرد، وابن التوأم ما يرد وابن العاص ما يقول. آي آي يحيى الكرم، يحيى الكرم. من أبي العاص بن عبد الوهاب بن عبد المجيد إلى الثقفي. حي الله أبا العاص. إن إكثارك من ذكر المال وإصلاحه والقيام عليه واصطناعه، وإطنابك في وصف الترويج والتثمير، وحسن التعهد والتوفير، دليل على خبيء سوء وشاهد على عيب. وليس يلهج بذكر الجمع إلا من قد عزم على الجمع، ولا يأنس بالبخلاء إلا المستوحش من الأسخياء. في تحفظك قول سهل بن هارون في الاستعداد في حال المهلة، وفي كفاية كفاية كفاية وحياة النبي، أنا فهمت كل حاجة. ماذا فهمت يا حميد؟ فهمت مضمون الرسالة كلها والله العظيم. مش غايته إن أبو العاص، أبو العاص المذكور بيدافع عن الكرم والجود؟ نعم نعم. خلاص خلاص، اقفزوا بنا إذن إلى رد ابن التوأم. بيقول إيه كده في كلمتين أعمله معروف؟ يقول: والدرهم هو القطب الذي تدور عليه رحى الدنيا، واحذر أن تخرج من مالك درهما حتى ترى مكانه خيرا منه، ولا تنظر إلى كثرة الدراهم بين يديك، فإن رمال الصحراء لو أخذ منها ولم يرد عليها لذهب الرمل عن آخره. وبعدين قال إيه أبو العاص المحترم؟ لقد سرى إليك عرق، ولقد دخل أعراقك خور، ولقد عمل فيها قادع ولقد غالها غول، وما هذا المذهب من أخلاق صميم ثقيف، ولا من شيم أعرقت فيها قريش، ولقد عرض لك إقراف، ولقد أفسدتك هجنة. ابن التوأم، الكد قبل المد في أبو العاص. أي داء أقتل من البخل؟ ابن التوأم، أمن الكرم أن أفقر نفسي بإغناء أبو العاص؟ ألا فات إلى أموال البخلاء أسرع، لأنهم أقل توكلا وأسوأ بالله بخلا. آمنت بالله، آمنت بالله، لقد ترنح والله ابن التوأم. فعجل له بالضربة القاضية، اعمل معروف يا أبا العاص، وعجل بالثانية. إن الله جواد لا يبخل، وصدوق لا يكذب، ووفي لا يغدر، وحليم لا يعجل، وعدل لا يظلم، وقد أمر بالجود ونهانا عن البخل، فلم يأمرنا إلا بما اختاره لنفسه، ولم يزجرنا إلا عما لم يرضه لنفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه ذو الفضل العظيم ذو الطول، لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام. قاتل الله البخل. هي يا حميد، مع من أنت الآن؟ مع العرب أم أعداء الكرم والعرب؟ الله يعلم أن قلبي مع العرب وأخلاق العرب، ولكن ماذا يا حميد؟ الضرورة يا مسعود، الضرورة. ولما لا تكون فوق الضرورات يا حميد؟ ليتني أستطيع يا مسعود، ولكن ماذا أفعل وقد ضيعت ثروة آبائي حتى صرت خادما لدى أشهر البخلاء والأشحاء سهل بن هارون؟ أتراني بعد ذلك أستطيع أن أصاحب الجود والكرم؟ واهن لك يا حميد، الناس يخطئون مرة وأنت تخطئ مرتين. وأول أخطائي؟ أول أخطائك أن تبعثر مالك على شهوات نفسك. وثانيها؟ وثاني أخطائك أن تحسب نفسك بعد ذلك ضحية كرم وجود. أما أنت فخطأ كلك يا مسعود. أنا؟ كيف؟ لأنك تظن أن الكرم يمكن غرسه في الناس بالكلام، وأن البخل يمكن اقتلاعه بالنصيحة. فماذا ترى أنت إذن؟ أنا أرى إننا نرجع للحدوتة اللي احنا فيها. إيه؟ خليك معايا يا مسعود ومال، ويلا بينا. إلى أين؟ عاوز تصاحبني؟ نعم. يبقى اتكلم زي ما بتكلم أنا. اسألني من تاني، قول لي على فين يا حميد مش إلى أين. على فين يا حميد؟ على الواقع، بعيد عنك، على الدنيا الغرورة. وريني بقى السكة يا مسعود يا أخويا، والله اطلع قدامي على ديست ميسان حيث أبناء عم سيدي اللي أنا لولا الضرورة سيده سهل بن هارون. يا سام، تشتمينني يا شكلولة؟ سيضحك الله يا زوجة. اخرس، قطع لسانك، بقى ما لقيتش غيرك انت تجوزه. يا ويا ويا ويا ويا، قولي قولي ما شئت، ولكنني لا استحق والله شتمة واحدة. يا سلام، امال مين المسؤول؟ المسؤول هم الناس يا شكلولة، كل الناس، وأولهم أبوك القنوع وأمك الأكثر قناعة، ثم أنت أولا وأخيرا يا شكلولة. إيه؟ أنت التي انتهزت فرصة موتي وأعلنت أمام الأشهاد أنني اخترتك زوجة ووريثة، أليس كذلك؟ معلش، هي غلطة وعاوزين نصلحها. نصلحها ازاي بقى؟ انا لا شأن لي بشيء، اعتبريني ميتا حتى الان، واسألي اصحاب الشأن. أكل مجانا، شرب مجانا، قاعدة مجانا، ماشية مجانا، صاحية مجانا. وأنا كمان ما أقدرش، ده أنا مجانا ذات نفسه، مش كده يا شكوكل يا صغير؟ أنا ما حدش يسألني، مفهوم؟ أنا غرقان في التنافس، مش معقول أطلع من التنافس للحصيرة. أنا غرقان. أما أبو عثمان ماليش غيرك والنبي. قلت إيه بقى؟ بتخريمة ولا من غير تخريمة؟ لا يا أبا عثمان لا، قلبي والله يكاد يذوب إشفاقا على شكلولة. ما يدوب يا أخوي، إذا كان قلبك سكر أنا قلبي زالت حجر. يا شيخ حرام عليك، أنت مالكش ولاية. ولاية يا أختي لي ولاية، بس ولايا ما بيطمعوش في مراسي العواجيز اللي زي سهل. وبعدين يا اخواتي، طب انا عاوز اطفش، طلعوني. طلعت روحك، واحنا مين يدخلنا بيت سهل لو طلعتي؟ يبقى موت روحي. يا روحي يا روحي. لا يا شكلوله اوعي تعمليه، الخاطر والنبي اصل انا مستريح خالص في التنافس. والنبي لنا موت روحي، والنبي لنا موت. شكلوله تموت؟ لا والله هذا لن يكون ابدا، لا بد من عمل شيء، لا بد من تدبير امر. وكيف ننتظر حتى نرى الى ابي مازن وشيخ بخلان. ما عنديش مانع اتصرف، انا مستعد لايتها تضحيه، مستعد اشهد على روحي اني كنت شاهد ظهور. خسيت تخسيت يزيد، انت مالك؟ انا هشهد على روحي، انا هقول ان سهل ما كانش عاوز يتجوز شكلوله ولا حاجه، وان انا اللي اخترعت الحكايه دي. مالك انت بقى يا لعين؟ ومن كان سيعتمد لك هذه الشهاده؟ اليس انا؟ صحيح. طب وبعدين؟ بقى شوفي يا شكلولة يا اختي، بقى أنا زي ما انتي عارفة جارية، وجارية عتيقة من بتوع زمان. والجواري يا شكلولة محدش يعرف أسرار القلوب والعواطف زيهم. يعني إيه؟ يعني عشان أساعدك لازم تصرحيني. إيه السر اللي انتي مخبيه في بير؟ سر إيه؟ الله بقى، هي البنت لما تكره مش لازم تكون بتحب. لكن أنا ملكنش. قولي على كل حاجة، ما تخافيش يا شكلولة. لو خفتي من الناس كلها ما تخافيش مني أنا، لأن مصلحتك هي مصلحتي. انتي مش عاوزة سهل ابن هارون، وأنا عاوزة اللي انتي مش عاوزاه. فهماني؟ أيوة فهمة. طب وفريدي قلتلك على سري، هتعملي ايه؟ انتي مالك بقى يا شكلولة؟ قوليلي على كل حاجة وانا دبر لك تدبيري مع واحد مضمون، مع ابو عثمان. قولي وسرك مش هيطلع مني ولا من ابو عثمان طبعا. عجيب بقى السر عندك انت يا ابن جاني، يا طبيب أرض بخلان. أيوة يا أبو عثمان. وبقى يا سيدي حكايتك من طقطق؟ لسلام عليكم. اسمع يا سيدي، موعدكم مع الحلقة التالية من مع البخلاء.